إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيق عنوانه فقه شهر شعبان. شعبان شهر عظيم مبارك ينبغي على العباد أن يغنموه، فهو كالتوطئة وكالمقدمة لشهر جليل ألا وهو شهر رمضان. ولذلك هذا الشهر المبارك جاء بعد شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، ثم جاء بعده شهر عظيم ألا وهو رمضان. فلذلك كان الناس إذا انسلخ الأشهر الحرم يتشعبون في الشعاب للبحث عن الماء، لأنهم يأمنون، أمنوا بعد انسلاخ الأشهر الحرم، لأنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم، وإذا بهم إذا انسلخ رجب يتشعبون لطلب الماء، وكذلك أيضا يتشعب الجماعة أو القبائل تتشعب لقتال بعضها بعضا، لأنه انتهت الأشهر الحرم فيبدأ يقاتل بعضهم بعضا. فلذلك سمي شعبان بهذا الاسم نسبة إلى هذا. وشهر شعبان له من المكانة العلية بين شهور الله تبارك وتعالى وأيامه ولياليه. في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا. هذا الحديث الجليل وهو في الصحيح يبين لنا أن رسول الله ما استكمل صيام شهر كاملا إلا رمضان، ما صام شهرا كاملا متواصلا إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله. فسرته أم المؤمنين عائشة بقولها: كان يصومه إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. وما ذاك إلا لمكانة هذا الشهر المبارك، فإن الانشغال فيه بالعبادة والطاعة والعمل الصالح من صيام وصلاة وقرآن وذكر وغير ذلك هو من أجل الأعمال عند الله جل جلاله. وذلك لما ثبت في السنن بسند صحيح عن أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد قال: يا قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا عباد الله وتدبروا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من سامع فمجيب؟ يا عباد الله، إننا نشكو قطيعة الأرحام وتقطع الصلاة وقطيعة الإخوة والأخوات، بل قطيعة الأبناء والبنات، بلاء عم على أهل زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمر الأسبوع والشهر، بل الشهور، بل العام أو الأعوام، ويمكن للأخ ما كلم أخيه، ويمكن للأخت ما كلمت أختها، ويمكن للابن لا زال قاطعا لأبيه وأمه. سبحانك ربي، ألم يقل ربنا تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي عمى أشد من أن يتعامى الإنسان عن الرحم التي هو منها فيقطع إخوانه وأخواته، أو يقطع أعظم من ذلك أمه وأبيه، ولا يصل أصحاب الدهر من جيرانه وإخوانه على زلة زلها أو على شبهة جاء بها الشيطان. فلذلك أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى الجليل، أن هذا الشهر المبارك زيادة على غفلة الناس عنه، لأنه سبقه شهر جليل من الأشهر الحرم، ألا وهو رجب مضر أو رجب الفرد، ويتبعه شهر جليل معظم عند أمة محمد، ألا وهو شهر رمضان، فلذلك يغفل الناس عنه. ولذلك كان السلف يستحبون الاجتهاد في العبادة في وقت الغفلة، وعلى ذلك جملة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي العيد، والحديث ضعفه جماهير أهل العلم: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه في يوم تموت فيه القلوب. هذا وإن كان الحديث ضعيفا، لكن يشرع العبادة في ليلتي العيد وعدم الغفلة عنها كما يغفل كثير من الناس. وكذلك أيضا دعاء السوق، وحديث السوق ضعفه عدد من أهل العلم وصححه عدد آخر منهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، انظر إلى الجزاء العظيم الأوفى من رب كريم جل جلاله، كتب الله له 1000,000 حسنة، ومحى الله عنه 1000,000 سيئة، ورفع الله تعالى له 1000,000 درجة. من أهل العلم الذين ضعفوا الحديث قالوا إن هذا الأجر العظيم الذي يبالغ فيه مع ضعف سنده يدل على نكارة هذا الحديث. وبعض السادة العلماء كالعلامة الألباني وغيره ذهبوا إلى تحسين هذا الحديث. وكذلك كان السلف يستحبون الاجتهاد في العبادة بين صلاة المغرب والعشاء، يقولون: هو وقت يغفل عنه الناس. واسمع لهذا الحديث الجليل الذي رواه مسلم في صحيحه، ما أعظمه من حديث. قال صلوات ربي وسلامه عليه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي مسند الإمام أحمد: العبادة في الفتن كهجرة إلي. وهذا الحديث لنا وقفة عظيمة معه: العبادة في الهرج، العبادة في الفتن كهجرة إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الأحبة الكرام، اقتطعوا من أوقاتكم لعبادة ربكم، اتركوا نشرات الأخبار، اتركوا تتبع وسائل الاتصال الاجتماعي قسرا وقهرا، ارغموا أنفسكم على ذلك، اجعلوا من أنفسكم وردا يوميا لا بد لنا فيه من كتاب الله، ولا بد لنا فيه من ذكر الله والصلوات جماعة للرجال البالغين، وكذلك صلة الأرحام والدعاء والاستغاثة بالله جل جلاله، خاصة في هذه الأيام. ألا ترى الفتن قد أحاطت بأمتنا من كل جانب؟ فإن العاقل الذي يعتزل هذه الفتن وينصرف بقلبه وقالبه إلى ربه ومولاه، يلجأ إليه ويعتزل الناس عند الهرج، ويعتزلهم عند اختلاط أفهامهم واختلاط فهومهم واختلاط آرائهم، هذا يقول جائز وذاك يقول حرام، وهذا يقول واجب، ولا علم عند الجميع إلا من رحم الله تعالى وقل وندر. فلذلك عند الفتن وعند اختلاط الناس وعند اختلاط أمورهم، إذا جمع العبد أمره على عبادة ربه فهو كأنه هاجر إلى سيد الأولين والآخرين محمد، يأخذ أجر الهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه، ما أعظم هذا الأجر العظيم! إنك تحلم أن ترى رسول الله في رؤيا، وهذا أمر جليل، ما بالك إذا أخذت أجر المهاجرين إلى رسول الله الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون من أجل دينهم هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الفتن كهجرة إلي. احفظ هذا الحديث ولا تنساه، حتى لا تظل تتتبع مواقع الأخبار وتتتبع الأمور من أفواه العباد وكأنهم هم المتصرفون في كون الله سبحانه. فلان قال والدولة الفلانية أمرت وفلان فعل، اترك الأمر لمولاك واعلم ما يهمك من أمر المسلمين، ولا تضيع رأس مالك يا عبد الله، فإن رأس مالنا وأغلى رأس مالنا هو العمر، هو الأيام والثواني. والتاجر العاقل الذي يستخدم ماله في تجارة رابحة لا يرمي الملايين والمليارات في تجارة خاسرة. فلذلك أخي، العبادة في الهرج صلاة ركعتين في هذا الشهر المبارك، والناس غافلون عن هذا الشهر الكريم، كهجرة إلى رسول الله. صيام يوم اثنين أو خميس، قراءة قرآن، قيام بالليل لله تعالى، كهجرة إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ثنى رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه مبينا فضل هذا الشهر المبارك بعد أن قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، قال: وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد، ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والله إن المرء ليتحسر أشد الحسرة إذا علم المسلم أن عمله يرفع إلى مولاه، وينظر الله تعالى في هذا العمل، وحصيلة أعمال العام كلها ترفع الآن، وتزداد غفلة العباد، وتزداد قطيعتهم، وتزداد هجرتهم بعضهم لبعض، ويزداد إثمهم وتماديهم وعتوهم على ربهم عز وجل. إن العاقل اللبيب الذي يفيء ويرجع ويقول: عجلت إليك ربي لترضى، أنا أنجو بنفسي وإن هلك الناس كلهم لا يضرني، أما لو سعد الناس كلهم وهلك فهي هذه الخسارة الحقيقية. فلذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد، يعني يا عبد الله اعلم هذه القاعدة الهامة وهذه الفائدة العظمى ألا وهو أن أعمالنا تعرض على ربنا على مراحل، يعرض عليه أعمال كل يوم بيوم، والله أحاط بكل شيء علما، والله جل جلاله لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. ولكنك في الدنيا عندما تعمل في مؤسسة لها مدير قد رتبها ترتيبا طيبا، ترفع إليه أعمالك أو ترفع إليه أعمالك كل يوم، وكذلك كل جمعة، وكذلك في حصيلة العام، لأن هناك مراقبين أعلى منه يأتون يفتشون عليه ويبحثون عن دفاتره في آخر العام. ولله المثل الأعلى، أعمالنا يا عباد الله. صح الحديث عن رسول الله والحديث في صحيح مسلم قال: ترفع الأعمال أعمال الليل إلى الله قبل النهار، ويرفع عمل النهار إليه قبل الليل. يعني قبل آذان المغرب يرفع عملك يا عبد الله الذي قمت به، وكذلك ما قامت به المرأة في نهارها يرفع إلى ربها جل جلاله قبل آذان المغرب. فيا عبد الله، هل جئت يوما قبل آذان المغرب ونظرت إنك اغتبت فلان، أو قصرت في الواجب الفلاني، أو أنك شهدت زور على عبد من العباد، أو تكلمت بنميمة، أو غير ذلك من الآثام، فتبت إلى الله قبل أذان المغرب حتى يرفع لك عملك، وهو مصاحب للتوبة والأوبة إلى الله. وكذلك يرفع عمل الليل قبل النهار، هذا الليل الذي يمضى ويقضى في معصية الله إلا من رحم الله، وأقل أحواله في لغو وفي تضييع وقتل للأعمار إلا العاقل اللبيب الذي يقضي ليلته إما في طاعة أو في عبادة أو في أمر مباح لا يضيع وقته فيه إلا لضرورة قبل أن يؤذن الفجر. عمل الليل قد رفع إلى مولاك، فهل صليت فيه ركعتين؟ هل دعوت فيه دعوات؟ هل تبت فيه إلى الله؟ وإن الله في كل ليلة ينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ زيادة على إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينادي رب العالمين هذا النداء الجليل. فيا عبد الله، هذا الرفع قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: من أين أتيتم؟ يقولون: يا رب أتينا، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، أكثر ما يكون غفلة العباد عنهما، في الفجر نائمون وفي العصر لاهون أو نائمون كذلك. فلذلك أيها الحبيب، إذا أيقن الواحد منا أن عمله يرفع إلى ربه ومولاه كل يوم مرتين، فوالله سيتقن العمل ويترك الحرام ويسارع في أداء ما افترض الله عليه. وكذلك صح الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح، قال: تعرض أعمال العباد على الله في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين والخميس. في يوم الاثنين والخميس ترفع أعمال العباد إلى رب العباد، فيغفر الله تعالى لكل عبد مسلم إلا المتشاحنين. يقول: أنظر هذين حتى يفيئا، وفي رواية: أنظر هذين حتى يصطلحا. سبحان الله العظيم. يعني من كان بينه وبين إخوانه شحناء بغير حق، هذا لا يغفر الله تعالى له. جاء الاثنين، جاء الخميس، جاء شعبان، وما يغفر له؟ هذا هو الشقي حقا. فوجب على العبد أن يتدارك عمره، وأن يوقن جدا أن الأعمال إذا رفعت إلى الله فإن الله تعالى لا يغفر للمتشاحنين. فيا عبد الله اتق الله تعالى وكن كخير ابني آدم وابدأ، وكما قال رسولك صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام صلوات ربي وسلامه عليه. وعرض في نهاية العام، ألا وفي هذا الشهر المبارك شهر شعبان، ثم هناك عرض كلي لجميع أعمال العمر كله، وذلك عند ختام الأجل تطوى الصحائف وترفع إلى الله. فيا سعادة من طويت صحيفته وقد ملئت بذكر مولاه، وملئت بحفظ كتاب الله، وملئت بصيام وصلاة، وملئت ببر الوالدين وحسن الخلق وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه. ويا حسرة من طويت صحيفته طال عمره لكنه ساء عمله. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شر الناس فقال من طال عمره وساء عمله. نعوذ بالله من ذلك الحال. أيها الأحبة الكرام، وجب علينا التوبة إلى الله تعالى في هذه الأيام، ووجب علينا العزيمة على الرشد، وجب علينا الغنيمة من كل بر، والمسارعة في الطاعات، والتنافس في أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح يقولون، وما أجمل ما قالوا، كانوا يقولون شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر الحصاد. فمن لم يزرع في رجب ولم يسق زرعه في شعبان لم يحصد في رمضان. وصدقوا والله، كثير من المسلمين تجده جاء رمضان عليه وتاه في بحار الدنيا ولم يوفقه الله للغنيمة من البر والصالحات، ورغم أنه لعله ليس عنده ما يشغله أو عنده ما يشغله، لكنه لو أعانه الله لوفق لخير كثير يحرم، لأنه لم يستعد ولم يأخذ أهبة الاستعداد قبل رمضان، ويعلم أنها أيام لله فيها نفحات، فعليه أن يجاهد نفسه. فلذلك أخي، اسق زرعك الآن باستغفار وتوبة وأوبة إلى الله سبحانه، ومسامحة من ظلمته أو ظلمك إن استطعت إلى ذلك سبيلا، والاجتهاد في كتاب الله. فإن هذه الأيام المباركة هي توطئة لرمضان، فمن جد واجتهد في الصيام سيكون الصيام عليه يسيرا كريما، كله بر وإحسان. ومن جد في القرآن في هذه الأيام سيوفق الله لختم القرآن ختمات مباركات مقبولات. فيا عبد الله لا تفوت هذه الغنائم. وأما ليلة النصف من شعبان والاحتفال بها وإحيائها قصدا لأن فيها فضلا، فلا يثبت في ذلك حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما الأحاديث المذكورة فيها كلها لا تثبت، كلها ضعيفة الإسناد أو منكرة أو كذب موضوع على سيد الأولين والآخرين، كما نص عدد من السادة العلماء الذين ألفوا في البدع والمحدثات. فلا يجوز للعبد أن يتعمد صيام النصف من شعبان، خاصة على أنه النصف من شعبان وله ميزة على زيادة على الثلاثة أيام البيض، أو أنه يتعمد قيام ليلة النصف من شعبان، فإن السادة الأئمة نصوا أن هذه الصلاة محدثة بدعة، إلا إذا كان العبد يقوم الليل لله كعادة كل ليلة فيشرع له ذلك، يشرع صيام يوم الخامس عشر على أنه من الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم، لا مانع من ذلك أبدا، بل هو من أجل الأعمال، ويقوم ليلها إذا كانت عادته قيام الليل. أما أن يكون قد نام طوال العام ويأتي يقوم ليلة النصف من شعبان اعتقادا في فضل زائد فيها فهذه بدعة منكرة، نص الأئمة على أنها محدثة ولم تثبت عن رسول الله ولا عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. فنسأل الله التوفيق والسداد لكل مسلم ومسلمة، ونسأل الله أن يجنبنا الزلل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حكم الصيام بعد النصف من شعبان. هناك حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث ضعفه جمع كبير من أهل العلم، وصححه بعضهم، صححه الإمام الترمذي وغيره من السادة العلماء، ولكن له فقه. أما عند من ضعفه فيقولون لا مانع للعبد إذا صام نافلة بعد النصف من شعبان، ويدل على عدم المنع من الصيام قول الحديث الثابت في الصحيح، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يوم أحدكم فليصم. يعني إلا إذا كان المرء اعتاد صيام هذه الأيام فليصم، كمن يصوم دائما أبدا الاثنين أو الخميس وقد انتصف شعبان فلا مانع، وإن جاء الخميس قبل رمضان بيوم لا مانع من ذلك. وإنما نهى الشرع المبارك عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ذلك للفصل بين النافلة والفريضة، لأن شعبان نافلة ورمضان فريضة. وكذلك أيضا يدل على ضعف هذا الحديث عند من ذهب إليه من الأئمة إلى ضعفه قول أم المؤمنين عائشة في الصحيح: والله لقد كان يكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الراوي: الشغل برسول الله، يعني بسبب الشغل بحاجات الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع قضاء الأيام الفائتة عنها من صيام رمضان إلا في شهر شعبان. ولذلك قال الأئمة، قول أم المؤمنين عائشة بأنها لا تستطيع القضاء إلا في شعبان، يدل على عدم جواز تأخير القضاء إلى رمضان. ولذلك ذهب جماهير العلماء، السادة المالكية والشافعية والحنابلة، أن من أخرت قضاء أيام عليها في رمضان أو من أخر قضاء أيام كانت عليه في رمضان حتى جاء رمضان الآخر عليه قضاء هذه الأيام، وعليه مع ذلك فدية إطعام مسكين عن كل يوم. والإمام حنيفة قال عليه القضاء فقط. أيها الأحبة الكرام، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث لا يتعارض أبدا إذا انتصف شعبان وكان على الأخت المسلمة أيام في أفطرتها في رمضان الماضي من حيضها بسبب حيضها ولم تقضيه، بل يجب عليها أن تقوم بالصيام هذه الأيام وإن انتصف رمضان. وكذلك إذا كان مسافرا فأفطر ولم يقضي هذه الأيام إلى أن انتصف شعبان فوجب عليه أن يقضي هذه الأيام، لأنه قضاء وهو صيام واجب. وكذلك من كانت له عادة من صيام يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم الاثنين والخميس، يصوم هذه العادة وإن انتصف شعبان. فلذلك أيها الأحبة الكرام، إذا نظرت إلى هذا كله علمت عظمة شريعتنا، وأن شريعة كاملة، وأن شريعة تنزيل من حكيم حميد الذي جعل مواسم للخيرات لعباده، وجعل في أيام دهره نفحات، وأمر بالتعرض لنفحات ربهم سبحانه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع للغنيمة من كل بر. اللهم وفقنا جميعا للغنيمة من كل بر، وسلمنا جميعا من كل إثم، وارزقنا الفوز بالجنة، ونجنا يا ربنا من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته يا رب العالمين. اللهم اختم لنا جميعا بخير. اللهم اجعل أبرك الساعات ساعة لقائك يا رب العالمين. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين، واكفهم شر وساوس الشياطين. اللهم اكفي المسلمين شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انشر رحماتك وبركاتك على المسلمين في كل مكان. اللهم يسر أرزاقهم، واجعل بلادهم جميعا أمنا وأمانا يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.